نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر محرم لسنة 1436 هجرية، الموافق للأول من شهر نوفمبر 2014 ميلادية، يسرني أن ألتقي بإخوان لنا نحبهم في الله في مدينة زيرالدا لكي نتذاكر معا ونجدد إيماننا ونستفيد من العلم النافع والعمل الصالح الذي تركه لنا سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. أيها الإخوة، تعلمون أن أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها علينا هي نعمة الإسلام ونعمة السنة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هي أكبر نعمة، فنحمد الله ونشكره كثيرا على أن جعلنا مسلمين، لأن الإنسان إذا رأى الكفار كيف يعيشون وكيف يسيرون فوق هذه الأرض يرى أنهم على ضلال مبين، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وكذلك المسلم إذا رأى أهل الضلالة والمبتدعة كيف يسيرون في هذه الحياة وكيف يتصرفون مع مختلف الظروف وفي شتى المجالات، يراهم يتخبطون في الأخطاء والبدع والخرافات. فالمسلم السني يحمد الله على أن جعله مسلما سنيا. ولهذا سمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام، فقال: زد والسنة. كيف ذلك؟ إذا رأى المسلم إلى ونظر إلى الكفار يراهم يعيشون في ضلال في الأفكار ويرتكبون الأعمال السيئة ويقعون فيما يغضب الله تعالى، فيحمد الله تعالى على نعمة الإسلام. وإذا رأى المسلم السني أهل البدع كالخوارج الذين تخصصهم هو قتل المسلمين، وإن قتلوا كافرا واحدا أو عشرة من الكفار في المقابل يقتلون المئات من المسلمين ويدمرون بلاد المسلمين ويتركون بلاد الكفار، كما تشاهدون اليوم وكما هو واقع ووقع في عبر الأزمان. ترى الخوارج تخصصهم ليس في قتل الكفار الذين يجوز أو يجب قتلهم، لأن هناك كفار لا يجوز قتلهم، فترى هؤلاء الخوارج تراهم متخصصين في قتل المسلمين. كذلك المسلم يحمد الله على أن لم يجعله من الروافض الشيعة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم، وخاصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات، وخاصة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها، فيحمد الله تعالى على أن جعله سنيا. كذلك يحمد الله تعالى على أن لم يجعله من المرجئة الذين يقولون: افعل ما تشاء فإن قلبك وإيمانك لا يتأثر. هذا الفكر موجود، هناك ناس يقولون: المهم قلبك يكون بيض، دير واش حبيت، المهم النية، تكون النية صافية ربي ما يحاسبكش، يعني ما كاش منها. هذا خطأ، هذا فكر إرجائي. كذلك يحمد الله تعالى على أن لم يجعله من الذين يسمون بالعلمانيين اللادينيين الذين أبعدوا الدين عن الحياة، أبعدوا الدين عن الحياة، ويقولون للإنسان: إذا كنت في المسجد أو في أثناء الصلاة أو في رمضان أو في أثناء الحج وأنت تؤدي أركان الحج أنت مسلم، لما تخرج من هذه العبادات إلى الشارع معاملات، افعل ما تشاء، كل ما تشاء، البس ما تشاء، تعامل كيف تشاء في التجارات، تعامل مع الناس كما يحلو لك، كما تكون المصلحة. هذا فكر كذلك دخيل على الإسلام. فالمسلم يحمد الله تعالى على أن لم يجعله من هؤلاء وغيرهم من الضالين. أهل السنة والجماعة أيها الإخوة، جعل الله تعالى منهم، هؤلاء هم وسط الأمة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هؤلاء أهل السنة والجماعة، السلفيون، أهل الآثر، حديث، هؤلاء يتبعون كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. تعلمون أن الأمة افترقت على أفكار كثيرة، كل واحد يفهم الكتاب والسنة على فهم شيخه أو فهم عاداته أو عقله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم عندهم منهج يسيرون عليه، وهو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأصحاب القرون الثلاثة المفضلة، وهم التابعون وأتباعهم، ويدخل فيها الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء. عندهم منهج متميز، ولهذا ترى أن أهل السنة والجماعة تركوا لنا تراثا كبيرا واضحا وضوح السنة، وكتبوا في ذلك كتبا سموها العقيدة أو السنة، كتب العقيدة. هذه الكتب يدرسها أهل السنة والجماعة، فيها ثلاث محاور: المحور الأول العقيدة، أي ما يعتقده المسلم في قلبه ويعمل به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمانيات كما يقال. ثم المحور الثاني منهجهم، منهج أهل السنة والجماعة وأصولهم التي يأخذون منها دينهم ومنهجهم، يعني من أين يستقون الأحكام، هل من العادات، هل من العقل، هل من الذوق، هل من التجارب، هل من الواقع. لا، أهل السنة والجماعة عندهم منهج متميز، سواء في الحكم على الإنسان بأنه مسلم أو كافر، ما حكم المنامات، هل نأخذ منها الأحكام أم أنها فقط مبشرات لا نأخذ منها الأحكام. هذا منهج أهل السنة والجماعة في كيفية أخذ من كتاب والسنة، وكذلك الصفات التي بها المحور هذا، وإن شئت أن تسميه محورا ثالثا، وهو ما هي الصفات التي تميزهم عن المبتدعة والفرق الضالة. فيرون عدم الخروج عن الحكام المسلمين وإن ظلموا، يرون الجماعة حق والفرقة عذاب، يرون الجهاد والحج مع كل إمام أي حاكم مسلم سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان برا أو فاجرا، ويرون حتى ذكروا المسح الخفين. لماذا ذكر المسح الخفين مع أنه مسألة فقهية؟ لأنهم تميزوا بها عن الروافض الشيعة الذين لا يمسحون على الخفين، بل يمسحون على أقدامهم ولا يغسلونها. المحور الثالث أو الرابع وهو أخلاق أهل السنة والجماعة، أخلاقهم أنهم يستحبون أن تصل من قطعك، وأن تسلم على من لم يسلم عليك، وأن تتأدب بالأخلاق الحسنة، وأن تجتنب سفسافة الأمور. إذن نستطيع أن نقول هي أربعة محاور لتكون أدق. المحور الأول الإيمانيات، بماذا يؤمن أهل السنة والجماعة؟ يؤمنون بأن الله وصف نفسه بصفات عليا وصفات حسنة يجب الإيمان بها وعدم الخوض في كيفيتها وإثباتها كما أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التمثيل لها وعدم إنكارها أو نفيها، ويؤمنون بالغيب، ويؤمنون بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وبأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هم الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. ثم منهجهم وصولهم، من أين يستقون فقههم وأحكامهم ودينهم. ثم صفات عندهم أهل السنة والجماعة، عندهم صفات تميزوا بها عن أهل البدع أنهم لا يكفرون مسلما بذنب إذا وقع فيه إلا إذا استحله، وأنهم لا يرون السيف على الأمة الإسلامية ويبتعدون عن الفتن والبلبلة والقيل والقال. ثم الأخلاق، أخلاقهم التي تميزوا بها عن غيرهم. هذه المحاور تجدها في كل كتب السنة، كتب العقيدة، كتب التوحيد الذي كان عليه سلفنا الصالح. ومن أقرب الأمثلة كتاب مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله، تجد هذه المحاور، وكذلك في الرسالة في آخر الرسالة له رحمه الله بين الأخلاق. كذلك من أقرب الأمثلة العقيدة الواسطية التي كتبها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تجد هذه المحاور الأربعة. هنا محور ببت أن تكلم فيه، وهو مما ميز أهل السنة والجماعة، وهو حكم تكفير المسلم إذا وقع في ذنب. بين يدي كلمات مختصرة طيبة أعجبتني، فأحببت أن تشاركوني في الاستفادة منها، وهي لأحد المشايخ وهو الشيخ ماجد بن محمد المرسال، هذا من مشايخ الرياض، وهو مستشار الشيخ صالح آل شيخ. هذا كانت له جهود طيبة في مناقشة المتطرفين الذين خرجوا على الأمة، وناقشهم وتاب كثير من الناس على يديه والحمد لله. فهناك محاضرة ألقاها ولكن اختصرها بعض المختصرين، فأحببت أن تشاركوني في الاستفادة منها. مختصر هذه المحاضرة يتكلم عن التكفير، وتقريبا عنوانها تجدون هذا في الانترنت، تجدون هذه المقالة عنوانها الذي جعله هذا المختصر، يقول: ظاهرة التكفير سببها قلة الفقه في الدين وضعف العلم بالشريعة والابتعاد عن العلماء. ثلاث أسباب: قلة الفقه في الدين وضعف العلم بالشريعة والابتعاد عن العلماء. يقول هنا عرف الشيخ ماجد المرسال حفظه الله، عرف التكفير وقال: هو وصف المسلم بالكفر. هذا التكفير وصف المسلم بالكفر. قال: والكفر في لغة العرب هو الستر والتغطية، والكافر هو ضد المؤمن، وسمي كافرا لأنه يغطي الحق ويستر النعمة من ربه. هذا في اللغة. أما تعريف التكفير في الاصطلاح، يعني في اصطلاح الفقهاء والعلماء، فهو وصف المسلم بالكفر والحكم عليه بالخروج من الإسلام. هذا التعريف. وهذا أيها الإخوة مهم جدا أن ينتبه إليه الإنسان، وهذا ما فعله ويفعله علماؤنا. قبل ما يدخلوا في الموضوع يدير لك التعريف، ثم يبحثون في الأحكام، وهذا لا يوجد عند غيرنا من الذين ليسوا بمسلمين. مثلا على سبيل المثال كلمة الإرهاب، الإرهاب إلى اليوم الدول التي راهي تبحث في هذا الموضوع لم يجدوا له تعريفا دقيقا، بينما كلمة الإرهاب لما عرضت على علمائنا في هذا العصر وجدوا لها تعريفا ما شاء الله مريحا. فدائما علماؤنا بل ما يبدأوا في مسألة، لما تفتح كتاب باش تدرس مسألة فقهية مسألة عقدية يجيب لك التعريف مضبوط، ثم بعد ما تتصور أنت وش معنى المسألة يعطيك الأحكام والآداب والشروط. إذن هنا يقول: التكفير هو وصف المسلم بالكفر والحكم عليه بالخروج من الإسلام. ثم انتقل فضيلة الشيخ إلى بيان أقسام الكفر عند أهل السنة والجماعة. طبعا قال: إن الكفر جاء في النصوص، يعني القرآن والسنة، على قسمين: الكفر الأصغر والكفر الأكبر. الكفر الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار يوم القيامة. هذا الكفر الأصغر، تجدون في الآيات وفي الأحاديث تجدون نصوصا فيها من فعل كذا فقد كفر، فقد يكون هنا المقصود به الكفر الأصغر. قال: ومن أمثلته قول النبي عليه الصلاة والسلام: قتال المسلم فسوق، أو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا يقول هو كفر أصغر. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: تكفرن العاشية. وكذلك حديث: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فقد كفر. المقصود هنا الكفر الأصغر. أما القسم الثاني فهو الكفر الأكبر، وهو الذي يخرج من الملة وصاحبه يخلد في النار. مثال على ذلك قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذه فاش، هذا كفر أكبر ولا أصغر؟ أكبر، هذا أكبر. وقال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا للذين استهزأوا، هذا كفر أكبر ولا أصغر؟ أكبر. ويشير الشيخ إلى أن المراد بالتكفير الذي يعالجه في هذا يعالج أحكامه هو كفر المخرج من الملة، يعني الذين وقعوا وغلوا، فهو يريد أن ينبههم إلى خطورة هذا الأمر. هذه نقطة. إذن عندنا تعريف، ومن بعد عندنا تقسيم الكفر إلى أصغر وأكبر، ثم بينا أن هناك عند أهل السنة والجماعة أن هناك فرقا بين تكفير المسلم المطلق وتكفير المسلم المعين. هذه قاعدة لازم نمشي عليها، ما تقوليش أنا يا ماشي مقلد وأنا لازم نعرف الدليل. ما تعرفش الدليل هنا، خلاص هذا أهل السنة والجماعة منهج هذا ساروا عليه، وتبحث عن الدليل تجد الدليل، لكن إن لم تستوعب الدليل أو لم تعرف الدليل خلاص امشي، هذا منهج مشوا عليه. فيفرقون بين التكفير المطلق وتكفير الإنسان المسلم المعين. قال إن التكفير المطلق هو وصف القول أو الفعل أو الاعتقاد بالكفر، كقولنا في الاعتقاد مثلا من شك في الله فقد كفر. هنا كفرنا، هنا أهل السنة والجماعة حكموا على الذي شك المعين ولا حكموا على الفعل؟ على الفعل. وفي القول قال العلماء من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله فقد كفر. هنا حكم وشنو؟ مطلق، مش معين على إنسان. ويدخل فيه سب الله كذلك، سب الله كفر أكبر، استهزاء بآياتنا كفر أكبر، هذا في المطلق. كذلك في العمل نقول من ذبح لغير الله فقد كفر، ومن دعا غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر. هذا التكفير المطلق، يعني الفعل ثم تشوف للفعل قال العلماء هو كفر، لأن الله حكم عليه، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حكم على هذا بأن هذا العمل أو القول أو الاعتقاد بأنه كفر. كاين تكفير معين وهو مسلم معين، فلان هذا عبد القادر أو قدامك تعرف جارك ولا صاحبك ولا. هنا يقول الأصل في المسلم أن لا تحكم عليه هو بالكفر، قد تحكم على فعله إنه كفر، أما هو فقال أهل السنة والجماعة وش يقولوا ليس كل من فعل الكفر أو قال الكفر يكفر، فيقال فلان فعل كفرا أو قال كفرا أو اعتقد كفرا، لكن لا يكفر ذلك المسلم حتى تتوفر فيه شروط وتنتفي عنه موانع. لازم إذا لم تفعلها يا مسلم الطيح تولي كين خوارج، اللي غلط تضربه بسرفيتا من شافت تقول روح تدوش. لا، هنا الفعل تاعه كفر إذا كان صح حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على أن ذلك الفعل كفر، أما هو وقتاش يحكم عليه بأنه خلاص خرج من الإسلام إذا توفرت فيه شروط وانتفت موانع. ما هي الشروط؟ الشروط أربعة والموانع أربعة. الشرط الأول العلم ويقابله الجهل، لابد أن يفعل ذلك بعلم. ما معنى بعلم؟ يعلم باللي راه يفعل كفرا. ثانيا أن تكون عنده الإرادة على ذلك، عكس الإرادة واش؟ الإكراه. ثالثا أن يكون عنده القصد، أن يقصد ذلك، أما إن كان متأولا فلا يكفر، نقول فعله كفر لكن هو لم يكفر. رابعا أن يكون متعمدا ويقابله ماذا؟ الخطأ. هذا صح. إذن عرفنا باللي أهل السنة والجماعة يقولون حاجة ربي حكم عليها باللي كفر أكبر نقولوا كفر أكبر، ما تقولش لا لا ماشي كفر أكبر ماشي قل كفر أكبر. لكن الذي وقع المسلم الذي وقع في هذا الكفر الأكبر عندنا الأصل أنه مسلم، الأصل أنه مسلم، باش تخرجوا من الإسلام لازم توفر الشروط الأربعة وما يكونش هناك ماذا؟ موانع أربعة. بعض الناس يقول ليش هذا الأمور هذا لا دار كفر أكبر مباشرة نحكم عليه بكفر؟ قول لماذا؟ لأن تكفير المسلم خطير، لأنه يترتب عليه أحكام، تترتب على هذا التكفير أحكام دنيوية وأخروية. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله فإن كان كذلك وإلا رجعت عليه. بعض الناس التكفير عنده حاجة سهلة، يلا كأنه يأكل في الفواكه. لا، إذا كان إخراج من السنة شديد، قيل للإمام أحمد: فلان ألا تخرجه من السنة؟ قال: الإخراج من السنة شديد. من باب أولى الإخراج من الإسلام، ليس كما يفعل غلاة الجرح والتبديع الذين انتشروا في هذا الزمان، تغلط غلطة أو تدير حاجة هو يراها غلطة يخرجك من السنة، فوقعوا في الغلو في التبديع والتجريح والأمر بالهجر، كما وقع الخوارج في الغلو في ماذا؟ في التكفير. إذن الإنسان لا يسارع إلى تكفير المسلم، وعدم المسارعة لا يجعلك مرجئا. لأنه يعني كان عندك كلمة راي الدور، كلمة جد يقول لك أنت مرجئ، كي يقول لك أنت مرجئ يقول أنت خارجي، هاي دوك أنت نبزو بالألقاب، ما تقول ليش خل مرجئ، أنا مرجئ، يقول لك ما تكفرش من سب الله، يعني ما كفرش من سب الله، أنا أكفر من سب الله، أكفر من سجد لغير الله ومن ذبح لغير الله. لكن هذا المسلم المعين هذا لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. يقول لك أنا توفرت عندي الشروط وانتفت الموانع، الله يسهل عليك، أنا ما توفرتش الشروط، لم أراها متوفرة، قنعني وانتفت الموانع نمشي معه. قال يقول خطورة التكفير، هنا النقطة الرابعة ولا الخامسة، يقول خطورة التكفير: يتتبين خطورة التكفير بإدراك ما يترتب عليه من أحكام دنيوية وأخروية، مستعرضا الآثار المترتبة على التكفير، ومنها الآثار الدنيوية، كي تحكم على مسلم باللي كفر خرجته من الإسلام ترتب عليه أحكام، ماشي وشنية آثار: أولا تنفيذ حكم الردة عليه وهو القتل من قبل الحكام، قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوا. هذا طبعا الحاكم هو يقوم بذلك، إذن خلاص بدل دين تاعه. قال: وفي هذا استباحة دم المسلم الذي الأصل فيه ماذا؟ التحريم والعصمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثانيا من الآثار تحريم زوجته عليه ووجوب التفريق بينه وبين امرأته لأنها مسلمة وهو كافر، ولا يجوز له نكاح المسلمة بالإجماع، كما قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن الآثار كذلك الدنيوية سقوط ولايته على أولاده لأنه كافر، ما يقدرش تحب تتزوج بنته ما تخطبهاش من عنده لأنه خلاص كفر، تخطبها من عند من؟ من عند ولي آخر للبنت ما داموا مسلمين، وإذا ما كانش قاعد تخطبها من السلطان لأنها هي مسلمة. رابعا سقوط حق الولاية والنصرة عن المسلمين، يعني لا ينصر ولا، وتحريم محبته ومودته، وكذلك عدم جريان أحكام الإسلام عليه عند موته، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يستغفر له ولا يرثه المسلمون، ولا يرث هو المسلمين، يعني واحد ارتد وحكم عليه بالردة وبعد مات باباه المسلم يرثه هذا المرتد؟ لا يرثه. وكاين آيات وأحاديث كثيرة استشهد بها الشيخ على كل آثار من هذه الآثار، هذه الآثار الدنيوية. أما الآثار الأخروية فيترتب على تكفيره وموته على الكفر الحكم عليه بالعذاب واللعنة والخلود في النار وحبوط عمله وحرمانه من رحمة الله ومغفرته، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بيّن الشيخ حفظه الله أن الحكم على المسلم بالردة وبهذه الأحكام الأخروية مع عدم كفره هو بغي وظلم وعدوان على المسلم وتأل على الله تعالى. ثم بيّن الشيخ النصوص الدالة على خطورة التكفير، تكفير المسلم، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه نزلت بسبب أن بعض الصحابة كانوا في مسير فمر بهم رجل لا يعرفونه فقال لهم السلام عليكم، فقتله بعضهم قال ما سلم علينا لكي يأمننا، فنزلت الآية قال ما دام قالكم السلام عليكم خلاص مسلم تبين. ثم قال في الحديث إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ثم بين الشيخ بعضا من أقوال العلماء في التحذير من التكفير، وخاصة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الشوكاني. ابن تيمية كثير من غلاة التكفير وغلاة القتال يستشهدون بكلامه، لكنهم يضعون كلامه في غير موضعه، ولهذا الذين لا يعرفون ابن تيمية يتهمونه إما بأنه هو أكبر إرهابي في العالم ويحذرون من كتبه لأنه ما يعرفوه، وإما يقولوا باللي هذا ابن تيمية إذا عرفوه يقولك لا بالعكس ابن تيمية من أكثر الناس نهيا عن تكفير المسلم بغير حق. ثم بيّن الشيخ مواقف الناس في قضية التكفير فقال عند التأمل في التاريخ والواقع المعاصر نجد الناس في قضية التكفير على ثلاثة مواقف، يعني كان ثلاث فرق. الأول الغلو في التكفير، يعني كفر هكذا بدون ضوابط ويتسرع وما عندوش العذر. كاين بعض الناس تضيق قلوبهم ما يحبش، علاه ما تحبش عطي العذر، خوك مسلم هذا الأصل أنه مسلم لماذا تسارع وتسرع لماذا؟ قالك حمية لدين الله، بالعكس انت راك تهدم دين الله بهذا الغلو. إذن الغلو في التكفير، كاين الناس عندهم الغلو ما عندهمش العذر، صدورهم ضيقة تغلط غلطة زلقة فلقة ما كاش. الثاني الغلو في إنكار التكفير، كاين بعض الناس يقول ما كاش تكفير قاع يدير واش يدير، لا توفرت فيه الشروط انتفت الموانع يقولك لا خلونا من التكفير هذا. ثالثا الاعتدال في قضية التكفير. ثم شرح الشيخ كل موقف على حدة، وبين الشيخ لا نقطة مهمة أيها الإخوة أن الحكم على المسلم بالكفر الأكبر المخرج من الملة بالأعيان هذا حق لجهة معينة فقط، كلهما المحكمة الشرعية والقاضي المسلم فحسب والعالم نعم، لكن العالم ممكن يحكم بالكفر ولكن لا يصرح للناس إذا كان سيكون هناك عمل لن تترتب عليه الأعمال التي تقام على الكافر. الإمام الشافعي رحمه الله ناقش أحد المعتزلة وهو حفص الفرد ثم قال له الشافعي كفرت بالله العظيم حكم عليه بكم، لكنه لم يسعى عند السلطان للحكم عليه بالقتل، لم يسعى قال له بينه وبينه راك كفرت وخلاه. لكن اليوم مع الأسف من الذي يتولى التكفير؟ ليس طلاب العلم فقط، لا عامة الناس يقرأ آية يفهمها كما يحب، كما واحد عامي قال لي يا شيخ اسمح لي آية واضحة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا تقول لي كفر أكبر كفر أصغر خلينا شيخ أنت نهضروا في السمك ولا في البطاطا هذا تكفير يا أخي وش بيك أنت. واحد وش قال لي شيخ اسمح لي أنت بتقول لي نحن نكفر العمل ولا نكفر المسلم إلا بشروط، قال لك أنا نكفر ستيلو شيخ أنا نكفر ليك تب ستيلو. قلت له يا أخي هو يعني قال لي أنا أكفر الذي يكتبه بالقلم. قلت له أخي هذا الكلام هذا كلام عقلك، أهل السنة والجماعة قالوا تكفير الفعل غير تكفير المعين، خذها قاعدة وحط عقلك مع هذه القاعدة الشرعية السنية وامشي معها تريح ترتاح. تدخلهم شبهة، شيء شبهة يقول لك اسمح لي يا شيخ من لم يكفر الكافر فهو كافر. قلت له أولا هذا حديث ولا آية؟ آية هذه وش من صورة؟ قلوا لي وش من صورة؟ ليست آية صح، هذا حديث من رواه؟ البخاري مسلم من صح، ليست آية ولا حديث، هي كلام قاله بعض العلماء أو قاله كل العلماء معلش قاعدة. لكن ما الذي يقصدونه من لم يكفر الكافر؟ أي الكافر الأصلي. الآن شك تقول لي مثلا رئيس تاع فرنسا بالك يكون مسلم، لا كافر. الباباس تاع هذيك الطليان واسمها تاع الفاتيكان تقول لي هذاك مسلم في قلبه، لا كافر. هنا اما مسلم اصله مسلم ما تقوليش من لم يكفر الكافر فهو كافر، لانه مثلا العلماء اختلفوا فيه، بعضهم قالوا هذا كافر، بعضهم هذا قال ماشي كافر. انت مشيت مع العلماء اللي قالوا ماشي كافر، ولا مشيت على ان الاصل فيه انه مسلم؟ خلاص ما نكفركش اخي. واضحه المساله هذه؟ يعني لازم الانسان يخضع العقل تاعو لاهل السنه والجماعه، وما تخافش يعني كي ما تكفرش مسلم الذي اختلف فيه العلماء، ما تخافش، ما تخش جهنم، ما تخافش تخاف. لكن واحد كافر اصلي تقول له انت مسلم، يقول لك ما عنيش مسلم انا، يقول الله لا يردك ماشي مسلم. هذا هو صح. ثم بين الشيخ حفظه الله شيخ ماجد المرسال سبب ظاهرة التكفير، قال هي كما قلت لكم في العنوان قلة الفقه في الدين. إذا السبب في الغلو في التكفير وشنو هو؟ قلة الفقه في الدين. بعض الناس يقول أنا أشوفه مشايخ الله يبارك عندهم مواقع ويفتيوا وعنده تسرع في التكفير وعنده ضيق نفس ضيق صدر، إيه ما زال مخصوص فقه. وش معنى فقه؟ يعني مش الفقه يعني غير يعرف فرائض الوضوء وفرائض الحج فأحكام البيع، هذا فقه. لكن الفقه الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، الفقه يعني فقه النفس، فقه الشريعة، فقه تفهم مليح الدين. وباش تفهم مليح الدين امشي على طريق أهل السنة والجماعة. إذن قال قلة الفقه في الدين وضعف العلم بالشريعة. صيبوا طبيب ومش متخصص في الشريعة ويدخل روحه في هذه الأمور. كما مرة واحد في السعودية كان دير حالة ويدير فيديوهات هذو تاع اسمهم هذوك يوتيوب ولا ما فيديو ويتكلم وداير موراه ورقة اسمه قطعة مكتوب فيها أخرجوا المشركين أو اليهود والنصارى من جزيرة العرب، سنزلزلكم سنفعل بكم. بعد سقسيت قلت لهم هذا وش يكون وين قرا؟ قالوا لي هذا كان عنده دكتوراه في المسرح. صح يعني دكتوراه في المسرح ومن بعد تاب ودخل في التكفير. لا اله الا الله، سقم روحك، روح توب الناس اللي اضللتهم بالتياتر تاعك بالمسرح تاعك. دكتوراه في المسرح في الافلام ويدخل روحه علماء كيف دايرين كبار، يخاف كي يجي يكفر يبدي يبكي ويدعي في ربي ويخاف، هذا يا سنزلزلكم نزلزل الارض من تحت اقدامكم الله اكبر. روح لا حول ولا قوة إلا بالله، مش متخصص في الدين ودخل روحه في أشياء خطيرة. عجيب والله. إذن قلة الفقه في الدين وضعف العلم بالشريعة والابتعاد عن علماء الشريعة الكبار والزهد فيهم. تقول له الشيخ بن باز، أحصل الشيخ بن باز، بعضهم يصفه بصفات نسأل الله العافية، الشيخ الألباني مرجع فيه إرجاء. كذبتم، الشيخ الألباني ليس مرجئا وليس فيه إرجاء. ثم كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، من قال عن الألباني أنه مرجع إما لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني. أو اثنين. فإذا ما تزهج في العلماء، فهموا أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم الله، الإنسان يفهم المسائل الجديدة والواقعية على حسب فهم العلماء المعاصرين للإحياء. تقول لي قال ابن تيمية وبعد طبق لي كلام ابن تيمية على واقع، مش انت مش انا. العلماء الكبار هم يديروا النوازل وحنا نشرحوا كلام العلماء. بعض الناس يقول لك كيف تقولوا الناس سمعوا العلماء، ما انا ما نسمعوا لكم. هذه وقعت، واحد كان يقولهم سمعوا العلماء اسمعوا العلماء، ناضوا الشباب قالوا له السلام عليكم جاو رايحين، قالوا وراك ورايحين، قالوا نسمعوا العلماء ما نسمعوا لكش ليك. لا هو يقصد يعني سمعوا العلماء وطلاب العلم يشرحوا كلام العلماء ويمشوا مع العلماء. شيء ما يقول لكم تسمعوا العلماء تروحوا تخليوه صح. إذن أيها الإخوة، بيّن الشيخ أن سبب ظاهرة التكفير قلة الفقه في الدين، ضعف العلم بالشريعة، والابتعاد عن علماء الشريعة الكبار. كبار يعني المعتدلين، كبار جرب عليهم تأني تثبت، هالولي يمشي معهم الإنسان وما يشدش عن الأمة، ما يحدث بلبلة في الأمة. وتجد هؤلاء العلماء الكبار سبحان الله ممكن ما يتلاقاوش، وعايشين في عصر واحد. كي تروح تسقسيهم واحد عايش في الهند واحد عايش في الجزائر، عندنا العلماء بالجزائر ثاني ها متحقروش بلادكم. أيوة بعض الناس يقول ما عندناش علماء، عندنا. بعض الناس غير تجيب له كتاب كتبه الشيخ فلان ما يعرفوش، وهو أستاذ مساعد في جامعة الإمام. آه خلاص تعرفوا أحد جامعة الإمام أو. وهذا الشيخ تعنا في الجزائر معروف بضاعة وطنية. غلط. المهم أيها الإخوة، العالم لما تسقسيهم سبحان الله في القضايا المنهجية تجد فتاويهم لا تختلف، مع أنك لم تسألهم مع بعض. واحد في الهند، واحد في الكويت، واحد في المغرب، واحد في تونس، واحد في الجزائر، سقسيهم. وهذه وقعت لي لما بدأت فتنة السياسة في بلادنا في التسعينات، وكانت رايحة تروح لفتنة الدماء، ذهبت فسألت في الحج كثير من العلماء مع أنهم لم يجلسوا مع بعض. لما سألتهم أجوبتهم كانت متطابقة. سألت شيخ بن عثيمين فأجاب، سألت شيخ بن باز فأجاب، سألت شيخ صالح الفوزان فأجاب، سألت شيخ بكر أبو زيد فأجاب. في نفس السنة في نفس حال سألت الشيخ الألباني كذلك عبر الهاتف لأنه لم يحج في تلك السنة، وأرسلت له بأسئلة مع بعض المشايخ وأجابهم. سبحان الله. فإذا يا أيها الإخوة، كي تشوفوا ناس بدأوا يبعدوا عن العلماء الكبار ولو كان هو كبيرا في السن، وبدأ يبعد عن العلماء الكبار في المسائل المستجدة، عليك أن تخشى منه وتخشى عليه، تخاف منه وتخاف عليه. ثم يقول هنا في آخر كلام تاعو، يقول يجيب يعني عذر لهؤلاء الذين غلوا. فكما نحن نعذر المسلم إذا وقع في كفر ولم نكفره، كذلك علينا أن نعذر إخواننا هؤلاء الذين يظهر فيهم النية الطيبة ولكنهم مساكين أخطأوا ووقعوا في الغلو في التكفير. فيقول إن كثيرا من هؤلاء الغلاة، قال كثير وإلا كاين خوارج فيهم يذبحك ويشرب الدم تاعك، لكن كاين، يقول كثير من هؤلاء الغلاة لم يؤتوا من جهة الديانة والتقى والعمل الصالح، لا يعني هم يحبوا الخير، ولكنهم أوتوا يعني منين جاهم المرض، منين جاهم العيب، منين جاهم الداء، أوتوا يعني هذا معناه، ولكنهم أوتوا من جهة ضعف العلم والبصيرة. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هؤلاء، قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال فهم يعانون من فساد الفكر لا من فساد الضمير، ولكن الصلاح وحده لا يكفي للإصابة. هذا هو، ما يكفيش تكون أنت صالح تعبد ربي وتحب الخير وعندك غيرة على الدين وحماس وحب للدين، هذا الحب مليح، هذا مثل البطارية تاع السيارة، صح البطارية تاع السيارة كي تنطلق السيارة لازمها ماذا؟ مقود، والمقود لازم يكون ماشي كيما الطفل الصغير، كي تركب الطفل الصغير وليدك في حجرك وتقول له سوق واش بدا يدير، وكان ما تشتلاقه يدخل في جدار، فلا بد يكون يعرف يسوق المقود. ثم قال والصلاح وحده لا يكفي، وقد كان أئمة السلف يوصون بطلب العلم قبل التعبد. قال الحسن البصري العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طالبا لا يضر بالعبادة. يعني ما تقراش تقرأ تقرأ تقرأ تسهر مع صحيح البخاري وكي أذن صلاة الصبح ترقد، لا، اطلبوا العلم طالبا لا يضر بالعباد. إذا تعرف روحك تقرأ صحيح البخاري في الليل ما تنوش الصبح ما تقرأ صحيح البخاري، ولا رقد بكري ونوض تقرأ صحيح البخاري باش ما يفوتكش صلاة الصبح. واطلبوا العبادة طالبا لا يضر بالعلم. قال مثلا عندنا حلقة، محلي أنا ما قعدت في الحلقة، خاطر بالك نطبق مالك ما نطبقش، صح نروح نقعد لها في شوكة في زاوية من المسجد نقرأ حزب ولا نسب حزب تاع القرآن، كل حرف 17 حسنات، ولا نصلي ركيعات لله، غلط، طلب العلم. إذن قال هنا واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم، فإن قوما، شوف هنا حسن البصري عاش شاف، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شكون الخوارج تاع بكري، أما الخوارج تاع دركا مدير في المسرح، دكتوراه في المسرح، من بعد يولي خوارج، يعني من المسرح للديما. أما تاع بكري كانوا كي تشوفهم الصيام، الجبهة تاعهم، الجبهة تاعهم كل مثل الرقبة تاع الجمل من كثرته سجود، تحشم قدامهم تحشم. صح الفكر تاعهم ماشي نظيف. أما الخوارج تاع دركا يلبس منقوشة ويمشي مع طفلة. احكي لي واحد حكمه واحد يمشي مع طفلة وضرب برميدا زعما باش ما يفيقولوش، او باش يدير عملية ما يفيقولوش، شي هذايا. لا إله إلا الله. فأيها الإخوة بارك الله فيكم، علينا أن نسير على نهج أهل السنة والجماعة. وحاجة لي ما دخلت في عقلك، ما دام قالوا بها العلماء الكبار ما عندهمش تحاولش تفهم. بعض الناس يقولك كيف نحن الآن في عصر التنوير وحرية التعبير ولازمنا نعرف كلش. لا شيء لازم تعرف. شوف لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، واش كان موقف أبي بكر الصديق الخليفة رضي الله عنه؟ واش كان قتالهم؟ بعث لهم ما حبوش قتال. عمر بن الخطاب واش كان الموقف تاعه؟ ما تقاتلش، لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما تناظر مع أبي بكر واش قال عمر؟ فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. يعني ما اقتنعش، بصح ما دام أبو بكر خير مني يعرف خير مني نمشي معاه. بعض الشباب يحب يعرف كلش، تعرفش كلش أخي. أهل السنة والجماعة قال نثبت لله ما أثبتني نفسه من الصفات والأسماء من غير تمثيل ولا تعطيل. يقول لي ما هو الدليل؟ ما تحوش على الدليل، خذ بهذا القاعدة ومن بعد حوس على الدليل، لأنه هذا وشنو منهج. فأهل السنة والجماعة قالوا الكفر كفران، كفر أكبر كفر أصغر، والكفر الأصل في الكفر أنه أصغر ولا يعود أكبر إلا بدليل، ثم لا نكفر الأعيان مسلم بعينه إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانع. لا لا اسمح لي أعطيني الدليل، كما حتى نعطيك الدليل باش تبعد عن الفكر الفاسد. لا، اعتقد هذه العقيدة وابتعد عن الفكر الفاسد، ثم حبي تبحث عن الأدلة. لا روح معلش، زيادة في اليقين. فبعض الناس يقول أنا لست مقلدا. أنت ماكش مقلد هنا، يراك متابع، لأن هذا حجة، منهج أهل السنة والجماعة وش هو؟ حجة. مقلد في أشياء التي تحتمل الصواب والخطأ، أما هذا منهج لا تسير عليه. هذه المسألة لابد أن نفهمها. وأختم أيها الإخوة بهذا الحديث العظيم، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير على أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. نشوفوا الآن، اسمعوا الآن شاهد الحديث. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. شوف ولا أحد، اسمعوا، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. فكن عذارا يا مسلم، قل حاجة حكم ربي عليها بأنها كفر أكبر، قل كفر بصفته عملا أو قولا أو اعتقاد أو شك. لكن مسلم وقع في هذا، لابد من أن تتريث حتى ترى ماذا يقول العلماء في ذلك. سمعت شخصا يسب الله تعالى، أنت واجبك أن تطلب منه أن يتوب لأنه عامل ذنبا. أما تفرق بينه وبين زوجته، ما تمنع من أن يدفن في مقابر المسلمين، هذا ليس إليك، هذا لمن عنده في يده السلطة. كما وقع لي، سئلت عن شخص ارتد إلى النصرانية فمات، شاب مات في إحدى الولايات في بلادنا، مات، فأراد أهله أن يدفنوه في مقابر المسلمين لأنهم هم مسلمون، وليدهم ما يعني ما على بالهمش هو كفر ولا قالوا ما يعرفوش هذه الأمور. فلما جاءوا يدفنوه بعض الشباب الملتزم تصدوا لهم، قالوا والو لا يدفن في مقابر المسلمين. فسئلت عنه فقلت لهم لا يحق لهم أن يمنعوه لأنهم ليسوا سلطة. بعض المشايخ الله يهدينا ويهديهم، ومنهم الشيخ فركوس الله يسامحه، إلى الآن راه يقولهم أبو سعيد ما يكفرش النصارى ما يكفرش النصراني. ستسأل يا شيخ فركوس على هذا الكلام أمام الله. أنا أقول لا من النصراني مش كافر، اتقي الله، أنا بلي بلغوا تسجيل، اتقي الله يا محمد علي فركوس، اتقي الله. حتى إن بعض الشباب راح قالوا يا شيخ ماذا تنقم على أبي سعيد؟ قالوا لا يكفر النصارى. قالوا إذن أبو سعيد كافر. قالوا لا ما نقصدش هكذا، إنما نقصد واحد ماتوا. اتقي الله، اتقي الله. إذن هذا الأمر هذا أيها الإخوة تكفير العين. أنا قلت هذا ما دام دخل في النصرانية واعتقد بأن المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك، هذا أنا أقول هو كافر. لكن ما يترتب عليه لمن هذا؟ هذا للقاضي. كاين حاجة لازم نبوها، كفر التكذيب. واحد يكذب يقول لك كاين نبي مع محمد أو بعد محمد، هذا كلنا نكفره لأنه هذا معلوم من الدين بالضرورة. أما حاجة فيها تأويل، فيها ممكن يكون غلط ممكن كذا، احنا تأتي لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. يعني كفر التكذيب، واحد يقول لك ما كانش ربي، ما كانش الآخرة، ما كانش الجنة، ويستمر على ذلك، هذاك حتى جداتي تكفروا هذا. أما واحد يتأول عنده شبهة عنده كذا، الفعل تاعه كفر لكن هو مسلم، أصل فيه أنه مسلم، هذا لا يكفر إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سميع مجيب. وبارك الله فيكم، واللي عنده سؤال في الموضوع فليتفضل، أو إضافة قد أكون نسيتها، تفضل. حق التدين؟ نعم، من حقوق لا لا، هو حق التدين يعني يقصدون به، وإن كان هذا كلام مطاط، حق التدين كلام مطاط. نحن نقول لا إكراه في الدين كما قال الله تعالى، يعني لا نكره إنسانا ليس بمسلم، لا يكره على الدخول في الإسلام، يعني يعطى هذا الحق الذي هو أن يبقى على دينه، ولكن إن كان المسلمون أقوياء يدفعوا لهم الجزية إن كان يعيش في بلادهم حتى يحموه ويدافعوا عنه، أما إن كان بعيدا خلاص في بلاد الكفر. هذا المقصود حق التدين. أما حق التدين بمعنى المسلم يرتد عن الإسلام ليحبه والإنصراني والإنصراني، لا، هذا ما يجوز. من بدل دينه فاقتلوه، لكن الذي يقتله هو من؟ هو الحاكم المسلم. لكن إذا كان هذا الحاكم المسلم عطل هذا الحكم ولم يقيمه لا على المرتد ولا على من يشرب الخمر، فلم يقم عليه حد شارب الخمر، فهو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وما علينا نحن إلا الدعاء والنصيحة. فمقصود بحق التدين يعني كافر، لا يعني إذا شرحنا هذه الكلمة بما يتوافق مع شريعتنا نقول الكافر لا يكره على الدخول في الإسلام، أما المسلم ليس له الحق التدين بمعنى أن يصير كافرا، بل إذا ارتد فنحكم عليه بأنه مرتد. إذا كان كفر التكذيب فهذا مرتد قولا واحدا، أما فيه تأويل، سجد لغير الله، رمى مصحف ثم لما قيل له قال أنا ما أدري أنه مصحف، ظننت أنه كتاب شعر فرميت به، أو رمى كيسا وفيه داخل مصحف، رمي المصحف وإهانة المصحف كفر. لكن المسلم إذا وقع في هذا لابد من انتفاء الموانع وثبات توفر الشروط. حتى إن الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي ينتسب إليه بعض الغولات خاصة في نجد، بعض الغولات الذين يكفرون المسلمين ويكفرون كثير من دول المسلمين، محمد بن عبد الوهاب يقول لو رأيت رجلا يسجد لصنم مسلم وهو مسلم لا أحكم عليه حتى أعلم هل توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. لكن بعض هؤلاء، وهنا كتاب يوزع مع الأسف، يوزع يتكلم عن التوحيد لا بأس، لكن لما وصل إلى الخروج عن الحكام قال أنصح، هذا الكتاب روي يوزع، قال أنصح أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية لا يجوز الخروج عليها لأنه بيعة شرعية، وأما في غيرها لا يخرج على الحكام هناك للمصلحة. يو ما أنت كفرنا قاع، هذا ما أنت الجزائر المغرب مصر، هذا غلط، هذا غلو، هذا غلو. نعم تفضل. أصلا نعم، الأخ يسأل ويقول إذا كان إنسان كافر أصلي ومات على الكفر الأصلي فهل يحكم عليه بالنار. قبل أن أجيب على السؤال حتى لا أنسى، أيها الإخوة، من منهج أهل السنة والجماعة وهو منهج الإسلام بالمفهوم الصحيح أن الدخول في الإسلام سهل. واحد يقول لا إله إلا الله خلاص دخل الإسلام ما تمسوش، لكن إخراج المسلم من الإسلام رد بالك دير حساب كبير كبير لتشوفوه. يدخل الناس في الإسلام بسهولة، وباش يخرجهم من الإسلام يدير ثرانات ومكابح وتفكير ودراسة وتشاور، هذا من أهل السنة والجماعة. ومن رأيته يسارع إلى تكفير المسلمين المعينين ويسارع وصدره ضيق في غير كفر التكذيب، فهذا فيه لطشة وصفة من صفات المبتدعة. أرجع إلى سؤالك، إذا كان إنسان كافر أصلي معروف باين ومات، هل يحكم عليه أنه في النار؟ القول الصحيح نعم، يحكم عليه بأنه في النار. واحد يقول لك لكن قد يكون مؤمن ويخفي إيمانه، هذا بينه وبين الله. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد المسلمين حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. معنى إذا مريت على مقبرة على نصارى ولا على اليهود ولا تعبوذيين المشركين بشرهم بالنار. قد يكون ممكن كشف واحد كان يخفي إيمانه ومات، هذا كان معين الله، هذا هو القول الصحيح. أما من قال من العلماء ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، هذا في حق من؟ حق مسلم. هذا هو، هذا لابد أن ننتبه إلى هذه النقطة. نعم أحسنت. معاملة الكفار هذه ثاني، لما نتكلم على الكفر والتكفير وكذا، بعض الناس يقول ما تهضرش على هذه الأمور، اسكت لنا وما تقولش كفار ديجا كاع، قول له غير المسلمين. علاه أقول لك لا نتكلم ونبين المعاملة. معاملة الكفار كاين، معاملة الكفار أربعة أنواع، كاين كافر اللي هما الكفار الأصليين، كافر محارب، بيننا بين دولته ودولتنا حرب معلنة، هذا يقتل ويقاتل إلا إذا منعك الحاكم المسلم ما تقتلوش، قال لك ولو كافر كي تحكمه جيبه برك ولا دير لنا تليفون نحكمه مثلا. هناك كافر ذمي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية حق أن المسلمين يحمونه. ثالثا الكافر المستأمن، كافر بيننا وبين دولته حرب معلنة لكنه حب يجوز من بلادنا، السلطات أعطت له أمان، أو إنسان مسلم أعطاه أمان ما تمسوش. كافر معاهد أو معاهد، بيننا وبينهم حرب لكن كاين هودنا ما تمسوش، هذا الكافر الأصلي. أما الكافر المرتد، أنا قلت لك كافر المرتد الأصل فيه يستتاب، فإن تاب وإلا قتله المسلم الحاكم المسلم. أما نحن ماذا نفعل؟ إن كنا نطمع في رجوعه إلى الحق فنعامله معاملة حسنة، بهذه المعاملة حسنة حتى نرجعه إلى الدين. أما إذا كان كل من عامله معاملة حسنة يزيد يتلف يزيد يظل، فاتركه لا تعامله. لكن إن كان من أقربائك المقربين وأنت تعامله حتى تجذبه إلى الدين، لأنه جاهل، لأنه أكثر هؤلاء جهال ما تعلموش الدين فارغين، فلما وجد الباطل عقل وقلب هذا الإنسان فارغا دخل فيه. فإن كان كنت ترى أنه يعرف الحق ونوقش، وهذا أتركه ولا تخالطه إلا لما لا بد منه. أنا أعطيت لك الأقماش وانت فصل. نعم هذا القول. نعم يقوله بعض المشايخ لكنه قول ضعيف. عندنا الأحكام بالعكس، أن نعامله على حسب توفر الشروط أو انتفاء الموانع. أما يوم القيامة فأمره إلى الله، لكن نحن نحكم بالظاهر، ما دام تاب أو مات وهو قد فعل كفرا ولم تتوفر لدينا فيه الشروط ولم تفت الموانع، فالأصل أنه مسلم، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، هذا هو. ثم أيها الإخوة، قبل أن نسمع سؤال الأخ، هذه المسألة لا بد من التريث فيها، وإن كان ولا بد من الدخول فيها، ادخل فيها برفق، لا تستعجل، لا تحملك الحماسة على أن تضر بقواعد أهل السنة والجماعة وتضر بنفسك. نعم نعم أحسنت. العذر بالجهل الأصل فيه العذر، سمعتم الحديث، الأصل فيه أن الإنسان المسلم يعذر إخوانه المسلمين، الأصل هذا هو، ولا تترك هذا العذر إلا إذا تبينت لك الأمور أو تبينت للعالم الأمور واتضحت أن الشروط توفرت والموانع انتفت. فأنا أنصحكم أن تسيروا مع العلماء الذين يعذرون. وفي هذا العصر عندنا الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ عبد المحسن العباد، هؤلاء عندهم العذر. بعض المشايخ من أهل السنة والجماعة يعذرون لكن عندهم ضيق فيه، عندهم نوع من الضيق، فهذا لا أنصحكم بأخذ هذه النقطة منهم، اتركوا هذه النقطة، لا تأخذوها منهم، لا تأخذوها منكم. وإن شئتم أن أسمي لكم سميت لكم، لكن ما عليش خالي باش نخاف نسمي يخلوهم قاع كما يديروا صحاب الغلو في الجرح والتبديع. أبو سعيد يهضر على نواقض الوضوء ما تسمعولوش، نواقض الوضوء ما تسمعولوش، يتكلم على أحكام البيع ما تسمعولوش، على خطر ما وافقناش في هذه النقطة اللي منعي، هذا غلو كذلك. فقلت لكم أمشوا مع العلماء الذين عندهم ساعة في العذر، ساعة أمشوا معه، واللي ما عندهمش هذا الساعة فهذا النقطة ما تأخذوش منه، منهم محمد علي فركوس، ما تأخذوش منه في هذا النقطة، كما ما تأخذوش منه في قضية الحكم على الأشخاص باللي فلان ما تسمعولوش ما يعرفش خاطئ، الله غالب ما أحبش يسكت، ما أحبش يحشم على روحه وهنهضر عليه، هو واسمه هذاك عبد الغني عويسات وكذا، هذو في هذا المسألة ما تأخذوش منهم، ما يعرفوش خاطئهم. الآن لو قلنا أن الشيخ محمد علي فركوس تسقسيه في النحو ما وش متخصص في النحو، هذا عيب فيه؟ ماشي عيب، ما تأخذش منه خلاص، ما يعرفش، ما يعرفش هذه المسائل اللي يحكم على فلان ما تسمعولوش وكذا، من شكون في من أهل السنة والجماعة من إخوانه السلفيين ما تسمعولوش في هذه النقطة، لكن هو يحذر مني جملة وتفصيلا، الله يهدينا ويهديك. وعلى نفسك جنيت يا شيخ، تهضر لا اسكت، ونسكت سكتنا بزاف ما حبش يحشم على راه هو وغيره، لكن ما حبيناش ندخلكم في هذه الأمور، لكن زاد الفساد، الناس مساكن التزموا يحبوا يتعلموا دينهم فيصدون، يصدون عن المشايخ الذين يعلمونه. وقد كتبت كلمة في شهر رمضان سميتها لا تسمعوا لأبي سعيد، يعني إذا كان هذا نهار كامل شباب يتكلم أبو تسمعش أبو سعيد، مسمعش حاج عيسى، مسمعش علي حسن، ما عليش أنت لمنك تسمع، أكتسمع علماء مشايخ طلاب علم يعلموا لك دينك كيف تصلي كيف تتزوج كيف تبيع كيف تشري، يعلموا خلاص يا اخي روح الله يسهل عليك، اسكت برك اسكت، لا ما يسمع للشيخ تاعه ولا الشيخ تاعه ما يعلموش، يعني بعض هؤلاء يروح الوهران تلمسان 500 كيلومتر باش يهضر على ابي سعيد، قال يا ودي خلاص ابو سعيد هضرت عليه في 2008 ميلاديه، واش عندكم الان في وهران ولا في تلمسان مشاكل دعويه هيا واش نديروا نعالجوها، لا يروح تلجيجل تالصحراء باش يهضر على حاج عيسى، يخي حالي يا اخي يخي خلاص قهضرت عليه اهضر علم الناس وجه. سبحان الله العظيم، ها يضطروا الناس انهم يتكلموا، ومع ذلك الحمد لله اننا نتكلم كثيرا لكن بقدر، فان ارادوا ان لا يتكلم فيهم قال الامام احمد اسكتوا نسكت، ومن كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة، كما انت عندك عيوب واخطاء كما تقول باللي الناس عندهم عيوب وقت انت ثاني ماكش. يقال ان عيسى بن مريم عليه السلام كان جالسا مع الحواريين، فجاء شخص وقال له اني اذنبت فاستغفر لي او ماذا افعل، فكأن بعض الجلوس انتقص هذا الشخص قال تعصي ايها العاصي، فقال لهم عيسى بن مريم عليه السلام وهو رسول من اولي العزم عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الانبياء الصلاة والسلام، قال لهم من لم يذنب فليرميني بالحجارة، هاي لما عندوش ذنوب يضربني بالحجارة، ثم قال لهم لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب، ولكن انظروا إلى ذنوب العباد وأنتم عبيد وممكن أن تخطئوا. فالمقصود أيها الإخوة العذر بالجهل، هناك علماء عندهم ساعة ساعة لكن بعلم وضوابط فامشوا معهم، واللي عندهم ضيق اتركوا لا تأخذوا منهم هذه النقطة، هذا هو والله أعلم. نعم تفضل. طبعا العامل إذا كان يعمل ثم دار العامل السلعة هذيك أحرقها أو كان سببا في خسارتها، إن كان فرط وقصر فلابد يغرم، أما إن كان أدى جهده أو معروف أنه رجل متقن ولكنه حدث له شيء بدون تفريط منه فهذا لا يؤاخذ، لا يؤاخذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، يعني واحد مش معروف بالشر معروف بالخير وزلت قدمه هذا يعذر ويسمح له إلا في الحدود فلا. هذا نعم. يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أثابك الله وسدد خطاك ونفعنا الله بعلمك، اللهم أمين جميعا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا حتى نلقى الله وراض عنا. يقول: سؤالي حول إجابة الدعوة إلى وليمة فيها معازف لأحد الأقارب، وأنا متيقن أنني إذا حضرت الوليمة لن أغير هذا المنكر، خاصة من ناحية النساء يتعذر عليها أو الدخول عليهن، أفيدونا مأجورين؟ نعم، الذي تبين لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم بالصواب، إذا كان إنسان هذا من الأقرباء، أقرباء يعني خوك عمك، لو إذا لم تذهب إليه ستحدث شحناء وقطيعة للرحم، فهذا خاصة النساء، فهذا اذهب إليه وأنكر ما استطعت، ولكن لا تدخل إلى المكان الذي فيه المعازف. إذا جبت المكلة عند الباب وقف، قالوا كدخل، ما ندخلش حتى تحبسوا الموسيقى هذه، هذا. وإذا استطعت ألا تذهب لا تذهب، لكن خاصة مثلا واحد راحت راح يعني زوجتك سيتزوج أخوها سيتزوج أو أختها، إن لم تذهب سيكون هناك مشكلات وقطيعة الرحم، فإذا ذهبت تذهب ولكن لا تدخل إلى الغرفة التي فيها المعازف، تبقى الدور في الغرف الأخرى. إذا قالوا لها لماذا لا تدخلين؟ قال: أنا لا أدخل لأن هناك معازف. قد يقول قائل: لكنها تسمع المعازف. نقول لك: حتى جارك أنت داخل بيتك ودار معازف، المعازف الآن مع مكبرة الصوت تصلك إلى البيت، فهل تهجر بيتك حتى وتغلق النوافذ وتغلق البرسيانات ومع ذلك تدخل الموسيقى تأتيك إلى فراشك؟ هذا الذي تبين لي في هذه المسألة. أما إذا كان إنسان بعيد منك أو إذا ذهبت إذا لم تذهب لن تحدث مشكلات فلا تذهب كلية، والله أعلم. نعم. صارت مسبوقة المسبوق. ما كثير من الناس يدخلون يركعون قبل الصف، ثم الإمام يتم الركوع ويتم حتى السجود بعدها يدخل إلى ذلك الصف. نعم. ما حكم الركوع دون الصف؟ الراجح أن الركوع دون الصف سنة لإدراك الركعة، فقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الثقفي على هذا العمل الذي عمله، وهو أنه ركع دون الصف ثم دب راكعا، يعني مشى وهو راكع حتى دخل الصف، أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعد الصلاة: زادك الله حرصا ولا تعد. ليس إلى هذا العمل، وإنما لأنه أحدث ضجة وهو يجري إلى الصف، فلما قرب من الصف ركع ودب راكعا، فقال له: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني إلى الإسراع وإحداث الضجة. وثابت كذلك عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن هذا من السنة، والصحابي إذا قال من السنة فهو مرفوع. وثبت أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فعل ذلك، ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف، هذه سنة، وهذا موجود حتى في موطأ الإمام مالك رحمه الله، حديث الدب راكعا. لكن ما حكم هذا العمل من ناحية إدراك الركعة والدخول في الصف؟ لا، يقول العلماء: لا تركع وتدب راكعا إلا إذا اقتربت من الصف، بحيث لا تصلي ركعة كاملة خلف الصف إذا كان في الصف المقابل فرجة. أما من ركع دون الصف ثم رافع ثم سجد ثم رافع ثم سجد وهو دون الصف وفي الصف فرجة، فصلاته باطلة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. إذا صلى ركعة كاملة، والركعة الكاملة لابد يكون فيها ركوع ورفع وسجدتين ورفع من بينهما. أما إذا كان الصف ممتلئا فصلى ركعة كاملة دون الصف فصلاته صحيح. فهمت المسألة؟ هو شوف، نعم، صلاته باطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا كان في الصف فرجة، أما إذا لم يكن في الصف فرجة خلاص صف ممتلئ صلى إلا أنه صلى بعيدا. ولهذا قال العلماء لا تركع إلا إذا اقتربت من الصف بحيث إذا قام الإمام وقال سمع الله الحمد لله تستطيع أن تكون دخلت في الصف أو تدخل في الصف. هذا هو ما تصليش السجدتين خلف الصف. نعم يقول شنو هذا السؤال؟ هل يصح أن رفع البصر إلى السماء مع الدعاء عند الخروج من البيت سنة مهجورة؟ ما نعرفش أنا رفع البصر إلى السماء مع الدعاء عند الخروج من البيت سنة مهجورة، لا أعرفها سنة، لا أعرفها، ما قلت لكش لا يوجد. هذا مبلغ علمي وفوق كل ذي علم عالم. إذا كنت أو إذا كنت صائما ودعاني أحد أصدقائي إلى طعام فهل يجوز لي أن أفطر؟ إذا كنت صائما صياما تطوع فأنت مخير، أنت أمير نفسك، إن شئت أن تفطر وإن شئت أن تدعو لهم بالبركة والتنصرف أو تجلس معهم إلى أن يأكلوا. هذا بالنسبة لطعام الوليمة. أما غيره لا يجب عليك الذهاب، لا يجب عليك الذهاب، وإذا ذهبت فأنت على التفصيل السابق. ما هو التوجيه لحديث إذا دعا أحدكم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي؟ هذا هو فليصلي يعني فليدعو لهم. نعم. ما هو القول الراجح في قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجارية؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء كثيرا، وأحسن من جمع بين هذه الأقوال هو الإمام مالك رحمه الله. القول التاعه في هذه المسألة وسط، تجمع بين كل الأدلة وتعمل بين كل الأدلة. قال الإمام مالك رحمه الله إذا كنت في الجهرية مع الإمام فاستمع لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا كنت في السرية فقرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا القول يقول الإمام تيمية هو أعدل الأقوال وأوسط الأقوال وأرجح الأقوال، لأنه يعمل بجميع الأدلة. لكن إذا كنت في صلاة جهرية مع إمام وذهب صوته أو انقطع التيار الكهربائي فلم تسمع صوته فتصير كالسرية فقرأ. نعم. السؤال الرابع، هل يجوز المس على غطاء الرأس أثناء الوضوء وما هي صفة المسح؟ نعم، إذا كان غطاء الرأس الخمار يشق نزعه فامسح عليه، أما إذا كان لا يشق نزعه كالشاشية والقنونسوة فهذه لا يشق نزعها فلا، لا عليك أن تمسح على الرأس. أما إذا كنت دارع ماما يشق نزعها لبرد أو لأنها تأخذ وقتا في تدويرها على العنق والرأس فامسح عليها. نعم تفضل. هذا سؤال آخر يقول صاحبه أرشدونا إلى الطريقة الأفضل والأحسن للشباب للثبات على الدين، وكيف أحسن طريقة للتخلص للتحصن، مش تحصن من ماذا؟ تحصن، دلنا على الطريق الأمثل للهداية. اللهم اهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم. الثبات على الدين أيها الإخوة، أطلب العلم، علم، أقرأ، تعلم، تعلم دينك، كل ما تكون عالم في الدين فربي يحفظك بهذاك العلم. ثم عليك بملازمة الصالحين وابتعد عن العاطلين والفاسدين، حتى من المشايخ الذين يفسدون عليك قلبك بالغيبة والنميمة والكلام في السياسات والكرسي والأمور، ابتعد. كذلك عليك أن تكثر من الأعمال الصالحة من قراءة القرآن الكريم والصلاة، صلاة الجماعة والنافلة والصيام، وعليك أن تطيع الوالدين وتكثر من الحسنات والصدقات، فعل الخيرات وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن الكريم ومجالسة العلماء سواء الأحياء والأموات، مجالسة الأحياء بمجالستهم والأموات بكتبهم وأشرطتهم، وحتى الأحياء بدروسهم، فخاصة في هذا العصر الحمد لله توفر الله لنا وسائل تستطيع أن تستمع إلى مكتبات عن طريق سماع الأشرطة وسماع هذا الـMP3 وهذا، وأنت في السيارة في الحافلة في وأنت تمشي وأنت في القطار وأنت في الطائرة وأنت تنتظر عند الطبيب، يستطيع الإنسان إن صار أن يستفيد كثيرا، وخاصة عند الزحمة، زحمة السيارات هذه التي انتشرت في مدننا مع الأسف بسبب هجوم الناس على المدن والعيش فيها وترك الأرياف وساعة البلاد مع الأسف. نسأل الله أن يصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. كذلك الدعاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. وكذلك بالنسبة للتحصن خاصة من الفتن، ابتعد عن الفتنة، وإن كان فتنة بعد عليها، لا تمشي إليها، لا تصغي إليها. وفتنة النساء كذلك، غض من بصرك وعليك بالزواج، أسرع بالزواج، لا تؤخر الزواج من أجل الدراسة أو من أجل العمل. والبنت كذلك لا تؤخر الزواج من أجل الدراسة، وبعد كي تقرأ لازم تعمل، وبعد كي تعمل لازم توجد تروسو، وبعد لازم الذهب، لازم الفضة، لازم كذا. 30 سنة احنا بكري ما كناش نعرفوا امرأة بنت توصل 45 سنة مازالها بكري، يعني ما تزوجتش، ما كاش هذه بكري، ما كاش. الآن 45 سنة يقولوا لها آنيسة، آنيسة 50 سنة آنيسة، كيف علاه؟ لأنه لازم تقرأ، وكي تقرأ لازم ترد الخير، لأنه ما قرأوها باطل مجانا، لازم ترد الخير اللي قرأوها يا ونفسك ما تردي لهاش الخير، تزوجيه. فإن لم تستطع الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم أرشادنا إلى الصوم. ما معنى الصوم؟ يقول واش نصوم أنا طول عمري؟ طول عمري يعني ما تتزوج، ما تخاش تتزوج إن شاء الله. ولكن الصوم اللي هو صوم الاثنين والخميس، صوم ثلاث أيام من كل شهر هكذا، فهذاك الصوم يعدل لك شهوتك. ولا تفكر في النساء ولا تتكلم في الزواج إذا كنت لا تستطيع الزواج. بعض الشباب ما يقدرش يتزوج باش يديفوليو ينفسو، فيتكلموا الزواج مليح، على بالك المرأة كي تكون صالحة غير تشوفها توحد ربي، لا تهدر لا تكلم. بعض الشباب يدير هكذا مسكين باش ينفس، ينفس عن كربته، غلط، لا تكلم، واضح؟ هذا هو. وإذا كان هناك درس، أنا مرة سمعت درس، كنت متزوجا الحمد لله، سمعت درسا في شاريط، بعض الشباب سعوديين يتكلموا على الزواج، قلت يا أخي هذا درس غلط. ويتكلموا على المرأة، المرأة الجن الحسنة إذا رأيتها تذكر الله، الله أكبر، غلط درس هذا في مسجد. الناس اللي متزوجين مساكين يروح مور الصور يبدأ يبكي، صح ولا لا؟ ما تكلمش بعد عن هذه الأمور. أنا حضرت بعض الشباب هكذا يتكلموا على المرأة الصالحة وكذا وكذا، وما مش قادرين يتزوجوا. هذا نوع من التنفيس، وهذا نوع من تلبيس إبليس يعني. فلا تفكر في هذا الأمر، واصرف بصرك واصرف تفكيرك إلى ما يفيدك، واعمل إياك والبطالة والمبطلين والبطالين، ومارس الأعمال التي تشغلك عن التفكير السلبي، واسأل الله تعالى الهداية. ودائما العلم، العلم، طور نفسك، علم نفسك في الدين، وعلم نفسك في ميدان عملك. انت واش تخدم ممرض؟ اقرأ، زيد اقرأ الآن، كيف الممرض وش لازم يدير، كيف يقابل الناس، كيف يتعامل مع الطبيب، كيف يتعامل مع المرأة، كيف يتعامل مع كبير. طور نفسك، ما تبقاوش هكذا برك. انت تخدم في بلدية، ما تبقاش بالعقلية تاعك اللي دخلت بها قبل 20 سنة وتقولوا زيدوا لي درام، زيدوا لي درام. لا، طور نفسك، كيف تتعامل مع الجمهور. أنت تبيع الخضر والفواكه، طور نفسك بعد ما تعلم أحكام الشريعة طبعا في البيع والشراء، طور نفسك كيف تتعامل مع الناس، كيف لا تؤذي الناس، هكذا تطوير. الحل أيها الإخوة لهذه المشكلات التي نراها وتردي الأخلاق والأعمال والأقوال، الحل هو التكوين المستمر، نكون أنفسنا، ما نبقاوش هكذا. كاين الناس يدخل الخدمة والحمد لله دبرنا خدمة معرفة ربي سهل والحمد لله وراو عايش، ما يطورش نفسه في الخدمة تاعه، لا، خدمة تاع، طور نفسك، شوف دخل تحسينات اللازمة باش تولي تخدم خدمة متقنة، هذا هو. نعم. التنمية البشرية هذا علم جديد، فيه أشياء طيبة وفيه أشياء غير طيبة، فيه أشياء مثل التنويم المغناطيسي، هذا فيه أشياء مخالفة للشريعة، أنه مثلا واحد ينوموه مغناطيسيا ثم يبوح بما عمل من سيئات، هذا ما يجوش. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالستر. ففي أشياء طيبة وفي أشياء، فالإنسان اللي ما عندوش غربلة ما يعرفش غربل لا يدخل فيه، أو إذا كان إنسان معروف بعلم الشريعة ثم بدأ يأخذ بعض هذه الأشياء المفيدة التي تتوافق مع الشريعة وبثها في الناس خذها منه، أما اللي ما يعرفش ما يدخلش فيها لأنه فيها خالط. هذا بخلاف بعض المشايخ أنكروا هذا التنمية البشرية وقالوا هذه جاتنا من كندا ومن الأمريكان كفر ما فيها كذا ماشي مليحة كذا، هكذا بإطلاق لا، هذا علم جديد جاء، من كان عنده الغربلة والتصفية والتربية يأخذ، لما عندوش يسأل الذي عنده. نعم. ما حكم قلب النية من نافلة إلى نافلة؟ يجوز يعني كنت تصلي مثلا سنة العشاء بعد تفكرت في أثناء الصلاة باللي ما صليت سنة المغرب وحبيت ترتب تقلبها إلى سنة المغرب يجوز، أما الفرض لا، لابد أن تكون النية مع أو قبل قبيل تكبيرة الإحرام، يعني كبرت باش تصلي العصر تفكرت باللي ما صليتش الظهر ما تقلبش النية، لا تسلم وتكبر مرة أخرى وتنوي الظهر. شخص يصلي ركعتين كلما توضأ فهل يجوز له أن يصليها بعد التيمم إذا تعذر عليه استعمال الماء؟ نعم، إذا كان من الناس الذين يحافظون على سنة الوضوء اللي هي ركعتين فما دام عنده العذر تاع التيمم فيصلي ركعتين. هل يشترط أن تكون النية مقارنة لأول عمل حتى يعتبر صحيحا؟ نعم، لابد نية الإخلاص أن تكون قبل العمل وفي أثناء العمل، حتى وإذا دخل عليك بعض التفكير فأصرف ولا تتمادى معه التفكير يعني في الرياء، فاصرف انصرف عنه واستمر على نيتك الصالحة. نعم شيخ، نعم شيخ، قوله تعالى لا تعتبركم بعد حين، يعني من لم يعتد الشروط النواه قد يستدل. أحسنت الأخ، أعادنا الآن إلى موضوع الحلقة الجلسة، يقول الله تعالى يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فيقول الذي يقول نحن لا نأخذ بالشروط وانتفاء الموانع بهذه الآية، نقول له إن الإسلام والعلم لا يؤخذ من آية واحدة أو حديث، وإنما بمجموع الأدلة، وهذا هو دأب العلماء وطريق العلماء أنهم يجمعون الأدلة ويصنفونها يعني يرتبوها من بعد يعطوك النتيجة. فهذه الشروط والموانع كذلك جابوها من آيات وأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الرجل الذي أضل ناقته وعليها طعامه وشرابه، فلما قام في الصحراء أيقن بالموت، قال فذهب تحت شجرة واستسلم للموت، نعم قال خلنا يجي الموت، ثم قام فإذا بنا دابته ناقته واقفة أمامه وعليها طعامه وشرابه، فقام فرحا ومسك بخطام الدابة واندهش من الفرح، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. هذا كلام كفر، هذا كلام كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذره لأنه أخطأ، مش جاهل هنا، لا أنا أخطأ اندهش، يعني واحد مثلا من شدة الفرح قالوا له الصلاة، قال ما كان صلاة خلونا من الصلاة، ما كان هذه صلاة، إيه هذا مسكين من شدة الفرح سجلوا الهاتف خلاص جبنا فلسطين، لا فرح خلاص ما كان صلاة ما كان، فهذا مسكين يعذب. فالمسألة لا تؤخذ من دليل واحد، من مجموع أدلة. نعم، وقد كتب الشيخ الحاج عيسى، محمد حاج عيسى معروف صاحب المطويات وهو رجل فاضل، كتب كتاب مناقشة غلاة التكفير، رسالة طيبة أنصحكم بقراءتها، وكذلك هناك رسالة قيمة اسمها إشكالية العذر بالجهل، هذا كتاب جيد، وأرسل إلى الشيخ حاج عيسى لأنه بعث إليه بملاحظات فأرسل إليه وقال له جزاك الله خير استفدت من ملاحظاتك، هذا الكتاب جيد إنسان يقرأه يعرف المشايخ الذين يأخذون بالعذر بالجهل والذين لا يأخذون والذين لا يأخذ الذين فهم بعض الناس أنهم لا يأخذون، كيف وجه هذا الشخص هذه المسألة، فأنصحكم بقراءته، والآن رانا في معرض الكتاب فأخذوا هذا الكتاب اسمه إشكالية العذر بالجهل، لا هذا كتاب مستورد يعني من السعودية، كتاب جيد يبحث مليح تاريخيا في مسألة المسائل التي تنسب إلى محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية والناس اللي يقولوا بلي ما يعذرش بالجهل، هاو النص تاع وهاو النصوص كذا يجمعها، فهو كتاب قيم إن شاء الله أنصحكم به. المكتبة اللي طبعاته اسمها هوما وكذا، هوما أو يوما، لا مش الجزائر، المهم المؤلف لا أذكره لكن أقدر العنوان إشكالية العذر بالجهل، كتاب قيم أنصحكم به. نعم، ومليح اللي يشري نسخة ويديها للشيخ فركوس باش يولي يعذر بالجهل، عطى الشيخ فركوس ما يعذرش بالجهل إلا قليلا، الله يهدينا ويهديه. تفضل. يوم أني طحت على شيخ حنيفة الكوس معليش ما شيء طحت عني ننصح فيه وأحب له الخير إن شاء الله. تفضل. الخلق والدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فلابد أن تنظر إلى الدين والخلق. الدين تصلي تصوم تحافظ على شرفها تتحجب. الخلق ليست كسولة ليست ثرثارة ليست غضوبة ليست مجنونة ليست هكذا ليست يعني ذات شر. لابد من أن تنظر الخلق والدين. هذا هو. وكيف تعرف هذا؟ ليس بأن إنسان يخالطها ولا مثلا يدير العقد الشرعي عليها والعقد المدني وبعد يهدي لها هاتف على باش يعرف عقليتها. هذا لا يجوز. ولو درت عليها عقد مدني وعقد شرعي كاش المكالمات والخرجات والبيتزات والتحويسات ما كاش. خليها في دارهم وانت في دارك وعجل بالزواج لأنه هذا الاتصالات والعلاقات ما قبل الدخول تؤدي إلى مشكلات كثيرة. وكثيرا ما تأتيني مسائل من هذا النوع. طلقت مرتي في التليفون. كيف طلقت مرتي؟ ما عندك شوق تطلقها في الدار؟ لا ما زال ما جبتهاش. طلعت لي الدم للراس طلقتها على تهدر معه في الهاتف. هذا غلط. يقول هنا هل ما فهمت هذا؟ قلت فهمان هل أغمض عيناي عند السجود فقد فقد الخشوع لا تامل بارك الله. مرة أخرى يا أخي كنت كتب لنا سؤال هذا بعثنا نواضرة معهم من عندك قصد الخشوع يسأل عن تغميض العينين في السجود من أجل الخشوع. نعم تغميض العينين في السجود في الصلاة والعبادة والذكر عندنا نحن مسلمين مكروه مكروه. أما النصارى وغيرهم لما زعم يدعي ولا يغمضوا عينيهم إحنا لا نغمض العينين إلا في حالات إذا كان مثلا أمامك في الصلاة شيء سيشغلك تغمض عينيك وإلا غمض العينين مكروه. بالعكس لما تغمض عينك ما يروح لك الخشوع. الأخ هذا يقول في رمضان هل بعدما أكون صائما عند الوضوء أخشى دخول الماء من فمي فهل أدخله كله في فمي أو بعضه؟ نعم لا ما يدخل لكش الماء ما يدخل لك ما تمضمض لكن لما تمضمض تمضمض مضمضة عادية لا تبالغ في المضمضة حتى لا يعني ينزل الماء إلى جوفك. فإن تمضمضت تمضمضا عاديا وسبقك الماء بدون عذر بدون تعمد وقصد فلا شيء عليك. السؤال يقول هذا الأخ عامل بالمسجد يخرج ويدخل مرارا هل يجب عليه ركعتان كلما أراد الجلوس؟ القول الصحيح أن الإنسان إذا خرج من المسجد ليعود سريعا فلا تحية مسجد عليه. وهذا قول النووي وقول الشيخ بن عثيمين وغيرهما لأنه خرج ليعود. أما إذا طال الفصل بأن خرج ليشرب قهوة أو يأكل طعاما أو يذهب إلى مرحاض أو يتوضأ أو يشتري شيئا فإذا دخل يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. وعلى ذكر تحية المسجد الراجح أن تحية المسجد سنة مستحبة وليست واجبة كما يذهب إلى ذلك كثير من السلفيين من إخواننا في هذا العصر. سنة تحية المسجد مستحبة وليست واجبة إلا أنها مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فقال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصليهما حتى في أثناء خطبة الجمعة الإمام تصليهما لكن تخففهما. يعني واحد كان في الجامع ما كانش الماء باش يتوضع ولا حبي يشري قرعة ما باش يشرب خرج للدكان وعاود رجع ما يصليش تحت المسجد خلاص لأنه لم يطل الفصل. وهناك علماء يقول لك لا كلما خرجت ودخلت صليت ركعتين لكن الراجح هو الأول. ساحة المسجد هل يجب عليه ركعتين إذا خرج إلى ساحة المسجد؟ ساحة المسجد ما دام الصور تحا داخل في صور المسجد فأنت في المسجد. سؤال ثاني الذي يسن صيامه في محرم اليوم التاسع أو العاشر. الصحيح أن الصيام التاسع من محرم والعاشر من محرم هذا هو الأفضل لكن من صام العاشر فقط فيجوز. هذا هو الصحيح. إذن التاسع بعض المشايخ منهم الشيخ العيلدي لعلها خرجة من خرجاته يقول باللي التاسع هو عاشوراء لعله عنده سلف في هذا لكن هذا القول مرجوح. القول الراجح أنك تصوم التاسع والعاشر والله أعلم. نعم يقول شخص يكسب المال من ملهى ليلي ومطعم هل يجوز لي قبول دعوته وهديته؟ خذوا قاعدة أيها الإخوة إذا كان الطعام أو المال حرام لكسبه وليس لذاته، فإذا أهدي لك أو بعت له فيصير ذلك البال ينقلب إلى حلال كسبه. يعني إنسان أهدى إليك تفاحة، تلك التفاحة اشتراها من مال باع به الدخان، فالتفاحة هي حلال ولا حرام؟ التفاحة حلال طاهر، فلكن هي حرام عليه وأنت حلال عليك. مثلا أنت تبيع الخبز، فرأيت شخصا باع خمرا، ثم بذلك المال الذي باع الخمر جابك وقالك هاك أعطيني خمس خبزات، هل تبيع له الخبز؟ ها؟ تبيع. لكن لو أعطاك قرعة خمر وقالك هاك قرعة خمر وأعطيني مقابلها خبزا، فلا يجوز، لأن الخمر حرام لذاته. لكن هذا تنصحه، وإذا رأيت أنه لا يريد الرجوع فهذا تهجره، ليس لأن المال تاعه حرام عليك، وإن من باب الزجر له لعله يتوب إن كان في هجره توبة ومصلحة. إن كنت ترى لا أن تتألفه فتألفه، ولكن لا تذهب معه إلى الملهى، ولا إذا ذهبت مثلا تحتاجه في أمر ضروري وكان في الملهى ما تخش للملهى، قلهم عيطوا له باش يجي إذا كان يعني أمر ضروري، ثم تتكلم معه بعيدا ولا تدخل إلى الملهى. نعم تفضل. يقول الأخ هذا أفيدونا بمجموعة كتب في ضوابط التكفير وكيفية التدرج في قراءتها. قلت لك هناك كتاب العذر بالجهل، والعذر بالجهل، العذر بالجهل كتبه الشيخ أحمد فريد، هذا كتاب جيد، لكن أصحاب غلاة التكفير يحذرون من هذا الكتاب. كذلك هذا الكتاب هذا اللي حكيتكم عليه اللي هو إشكالية العذر بالجهل، وعليك أن تستمع إلى كلام العلماء مثل الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين في هذه المسائل حتى تضبط المسألة. التدرج في طلب العلم كتبت رسالة بتوفيق الله في هذا الموضوع عليك بها وغيرها، واسمها برنامج تفصيلي لطلب العلم الشرعي، وقبلها رسالة الهداية إلى أن طلب العلم فرض عين ومنه فرض كفاية، وهناك 8 أشرطة للشيخ صالح الشيخ جيدة اسمها المنهجية في طلب العلم، وكذلك فرغت في كتاب، فعليك بهذا المعلومات الطيبة من الشيخ صالح الشيخ حفظه الله. كذلك أنصح إخواني قبل أن تبدأ بطلب العلم لابد من آداب طلب العلم، هذه المسائل والمشاكل التي تحدث من كثير من طلبة العلم أغلبها راجع إلى أننا لم ندرس قبل دراسة العلم آداب طلب العلم. ولهذا أيها الإخوة، كان سلفنا الصالح إذا جاءهم شخص يدرس نظروا إليه في أمرين، نظروا إليه في النسك ونظروا إليه في النسك ونظروا إليه في الأخلاق والآداب. فإن كان متنسكا يعني عابد حافظ على صلاة الجماعة والصيام قراءة، وعنده ورد قرآن ذكر، عنده صلة قوية بالله، ما عندهش آداب، غير يزعف يولي وحدها وحش من الوحوش، قالوا اذهب فتأدب. واحد متأدب الله يبارك يحشم من روحه، لكن دائما تفوتوا صلاة الجماعة، دائما مسبوق، كان بعض الناس دائما مسبوق، غير تسلم تصيبه نار، واش بيك هيدات؟ ما عندوش ورد في القرآن، ما يقراش، ما يذكرش، مضيع وقته. فيقول له العلماء اذهب فتنسك، فلابد من النسك والأخلاق ثم تأخذ طلب العلم. وهذا النسك والأخلاق تأخذها عن طريق العلماء وطلابهم وتلامذتهم، يعلموه كيف تعبد ربي بالعلم وكيف تكون عندك آداب وأخلاق. ولهذا أنصح إخواني، سؤال ما هو عملنا واجبنا نحو الملتزمين المستقيمين الجدد؟ رانا في المسجد في الحومة نتعارفوا مع بعضنا، نعرفوا وليد فلان وليد اللبان وليد الميكانيسيان وليد كذا، فلان ما يصلي فلان ما يصليش، أوه ما شاء الله فلان دخل وأصار يصلي أو دخل معنا في الصف، بزاف منا ما يعرفش كيفاش نتصرف معه، غير يدخل نعطلو كتاب فتح الباري، أو تقرأ فتح الباري، فتح الباري تاع العلماء وش بيك، أو ما تسمعش لفلان، فلان مقروف، فلان مخنوق، فلان مجروح، يبلو يعود يرجع. كنت في الصطاد رقم 10 خير، رقم 9 خير، عاود تدخل تعال خلونا. غير يدخل أول حاجة تعال علموه أصول الثلاثة، من هو ربك، من هو نبيك، ما هو دينك بالأدلة باختصار، نعلمه له أذكار الصباح والمساء، نعلمه له كيف يصلي، بعدين مع والديه دير حالة طاعة الوالدين، ومن بعد نقول له أروح تطلب العلم نرشدوه. الآخر مازال ما حط رجله اليمنى في المسجد، رجله اليسرى مازال برا، لا تسمع لي فلان، لا لا لا، يعاود يرجع من تحت. حكيت لكم مرة واحد كان يضرب الجيب يسرق، في الحافلات يصرخ الناس من جيوبهم على 8 ولا 8 ونص تاع الصباح ضرب جيم جاب قصدام باب معمر فالظهر جاته الهداية ربي يهداه الحمد لله ايه نزلت عليه الهداية ممكن كانت تخدم تخدم تخدم الحمد لله راح قصدام مازالوا في جيبه دوش اغتسل ودخل للجامع شافوا اصحابه يعرفوه ايه السراق فلان الله اكبر دخل يصلي قال له ما تسمعش لفلان ما تسمعش لفلان ما تسمعش لفلان قال لهم يا جماعة اصبروا المحفظة التي سرقتها ما زالت في جيبي قالوا له سكسوا العلماء ما تسمعش فلان ما تسمعش فلان كيف يعني ما يعرفوش وش يديروا بهذه والأخرين هذه سكسوا العلماء وما تسمعش فلان ما يسكسوش العلماء ما تخمش مع فلان علاه يدور مع فلان يدور مع العيد وبالعيد لا حول ولا قوة مرة أحد الإخوة عرضوه على فطور فادخل فطور كي خرج مسكين قلبه سقساه صاحبه قال له وين كنت ما شفناكش اليوم قال له عرضنا فلان على فطور قالوا ظلم مشكلته قالوا مكلينا شطيطحة العيد ماشي شطيطحة جاز شطيطحة العيد يعني حطوا العيد في الوسط وكلوه لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خلاص جاوبت على السؤال نعم إذن لابد من آداب طلب العلم دراسة آداب طلب العلم يقول هنا هل إشكالية العذر بالجهل في البحث العقدي للشيخ سلطان العمر هذا وأحسنت بارك الله فيك هذا هو العنوان جزاك الله خيرا هذا الكتاب واسمه إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي للشيخ سلطان العمري أو العماري هذا كتاب تجدونه إن شاء الله في معرض الكتاب إن شاء الله ما يكونوش منعه لأنه هذا يخدم البلاد والعباد لأنه كانت كتب راهي تمنع مع الأسف يمنعه برك على الأسم نعم هذا نخبيه عندي باش باش خساوني ها العنوان إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي للشيخ سلطان العمري أو العماري ما أدري هكذا نعم هناك معاملتان شائعتان هل طلبت إمامة طلبت صرف التقابل وشنو معاملة الأولى هي بعض الناس يعني يجي للدكان يعطي له مثلا دينار يقول له ما عندي أعطيه هك منين إيه نعم هذه الأخ يسأل يعني واحد عنده 100 دينار فيذهب عند صاحب دكان فيقول له صرف هذه إلى 50-50 يقول له ما عندي 50-50 عندي 80 هاك 80 وهات 100 وبعدين أعطيك 20 هذه ربا هذه ربا كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله وغيره ما هو الحل؟ الحل إذا كنت تعرفه مدام تعرفه خلي 100 دينار عندك سله وخذ من عنده 80 وبعد أعطيه 80 نعم المعاملة الثانية شخص مثلا يكون في العمرة في السعودية بلغ معين يعني طارد ريال وهنا يعز أحسنت هذه تقع كثيرا يعني إنسان ذهب إلى الخارج مثلا ذهب إلى العمرة انتهى أو احتاج إلى مال فصاحبه يقرضه ريالا سعوديا فإذا وقال له في البلاد إن شاء الله سأعطيك مالك فإذا جاء إلى هنا لابد أن يعطيه ريالا سعوديا لكن إذا كان هذه العملة نادرة صعبة الحصول صعب الحصول عليها يعطيه من أي عملة متيسرة هذا هو القول الذي أفتى به علماء العصر نعم يقول هنا هل يجوز اللعب مع الكفار في الألعاب الإلكترونية فيها مسلمين لكن يغلب عليها كفار حاول يا أخي أن تبتعد عن الكفار قدر الإمكان نحن في هذا العصر ابتلينا بمخالطة الكفار هناك حالات لا تستطيع أن تتخلص من معاملة الكفار لأنه الآن كما يقال العالم صار قرية صغيرة وزائد ضعف المسلمين ضعف المسلمين الله غالب فحاول أن تجتنب الكفار قدر الإمكان لكن إذا كنت ولابد من التعامل معهم في تجارة في عمل لابد فتعامل معهم لكن احترس على دينك أما اللعب معهم فلماذا تلعب معهم يلعب مع المسلمين لاعبا يتوافق مع الشريعة الإسلامية إلا إذا كان كذلك هذا اللاعب شيء يعني ضروري كمثلا إنسان عنده يريد أن يتقابل مع بعض الكفار مثلا في مصارعة يابانية وهو مسلم فمثلا لابد من ذلك هذه الله غالب الإنسان يتقي الله ما استطاع هل يكون تفضل يا أخي هل يكون صيام عاشوراء 9 و10 و9 وحده و10 و11 المستحب يا أخي أن تصوم 9 و10 لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك قال لا إن بقيت إلى قابل لأصومن 9 لا من أجل مخالفة اليهود لكن لو صام الإنسان 10 فقط يجوز بعض العلماء قال إذا لم تستطع أن تصوم 9 فللمخالفة صم 10 و11 هذا اجتهاد أو فتوى من بعض العلماء، فمن فاته أن يصوم التاسع فأراد أن يخالف، فإن صام العاشر والحادي عشر لا مانع إن شاء الله. نعم، انتهت الأسئلة. مازال هذا، أحد أصدقائي يملك والده مخمرة هداه الله وهو يعيش عند والده واستعمل ممتلكاته. قلت لك يا أخي، يستعمل ممتلكاته، يأكل من مال أبيه، لكن لا يعينه على المخمرة وينصحه، ومتى استطاع أن يستقل عن أبيه فليفعل، من باب ماذا؟ أنه يخرج من اختلاف العلماء، لأن يعني هناك بعض العلماء يقول حتى لا تأكل من طعامه، لا كذا لا كذا، لكن الراجح هو ما قلت لكم في مثل الإنسان الذي عنده ملهى ليلي. هل يجوز أن أركب مع صديقي عندما يستعمل سيارة والده؟ إذا كان هو يجوز له أنت يجوز لك، وقد سبق أن أهدى إلي مبلغا من المال. قلت لك يجوز، هل يجوز أن أقبل هذا المبلغ أو أتصدق به أم أرده؟ لا ترده ولا تصدق به، إلا حبيت تصدق من باب الحسنات لك، هذا خلاص ما دام أهدى لك هذا المال فهو جائز. النبي عليه الصلاة والسلام كان صدقة حرام عليه، فلما مر دخل إلى بيته فطلب طعاما فأعطي له خبزا وزيتا، فقال ألم أرى البرمة على النار وفيها لحم؟ كيف تعطوني؟ فقالت له عائشة إن ذلك اللحم تصدق به على بريرة، بريرة كانت آمة، فقال هاتيه، هو عليها صدقة ولنا منها هدية، فأكل. يعني تغيرت الجهة، تغيرت الجهة. نعم، هل يجوز تقبيل الأقارب والمعانقة؟ الأقارب والمعانقة ولا شنو؟ معانقة من النساء. نعم، بين النساء التقبيل، التقبيل بين الرجال لا تقبل الرجل ولا تقبل المرأة المرأة. التقبيل يجوز أن يقبل الرجل زوجته أو يقبل رأس والده أو أمه أو شيخا كبيرا أو عالما لعلمه، أما تقبيل الخدود فهذا بين الرجل والمرأة. أما هذا التقبيل الذي يفعله بعض الناس في بلادنا هذا خطأ مخالف للسنة، لكن الذي يفعله كثير من الناس هو وضع الخد على الخد، هذا ليس تقبيلا، ولكن مع ذلك نجتنبه قدر الإمكان، إلا مع ناس ما يعني حب يقبلك ولا بتطبعوش هكذا حتى يطيح على رسول الله، وإنما علمه. والمعانقة هي السنة، المعانقة هي السنة عند السفر أو العودة من السفر أو عند الاشتياق، حتى وما هوش مسافر واحد توحشته فتعانقه، كما فعل ذلك أحد الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لاشتياقه له. المعانقة تاع الوتر هذه قريفة تاع الجزائريين، زعما زوج على اليمين وحدة على اليسار باش يدور ثلاثة، لا كي تعانقوا على اليمين هاي وحدة، خطر عندك يمين وحدة وعانقته على اليسار وحدة، هاي وحدة وحدة وحدة، احنا واش نديروا زوج منا وثلاثة منا؟ هذه قريفة يعني خصوصية جزائرية اتركوها. نعم، وإذا عانقته برك وحدة على اليمين برك ما يديروا في الغرب عندنا غير وحدة على اليمين برك يكفي ثاني يكفي. يقول هنا، يزيد قرأ لي هذا السؤال، يقول هنا أعطينا أفضل أمثل طريقة صبر على البلاء وعن المعاصي وكيفية. نعم، البلاء أولا لا تتعرض للبلاء، وإن كانوا البلاء بعد عليه، ما تروحش البلاء برجلك بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمؤمن أن يذل نفسه، قيل يا رسول الله وكيف يذل المؤمن نفسه؟ قال يتعرض للبلاء ما لا يطيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن إن وقع عليك البلاء وليس باختيارك، فإن كان هذاك البلاء مما تستطيع أن تزيله فأزله، أما إذا كان لا تستطيع أن تزيله كموت صديق أو حبيب هذا خلاص لا تستطيع أن تزيله، فعليك بالصبر والاستسلام لله تعالى والدعاء والصبر، أما إذا كان حاجة تقدر تزيلها فأزلها مع الصبر ومع الدعاء لله سبحانه وتعالى. أما المعاصي فابتعد عن أماكنها وأصحابها والتفكير فيها، وادعو الله تعالى أن يحفظك منها، وأكثر من الأعمال الصالحة التي تبعدك عنها، وأكثر من ذكر الله، فإن الإنسان كلما ذكر الله كان في حصن من الشيطان. نعم نعم، يقول أكرمنا ووجهنا بطرق التفادي والابتعاد عن المحرمات والفتن وغض البصر عن النساء الأجانب. خلاص أنا جاوبت على السؤال، جاوبت على السؤال. أحيانا يجي سؤال دير محاضرة تاع ساعة يقول لك واحد مثلا أسباب الثبات على دين الله، وبعد يجيك سؤال يا شيخ أرشدنا إلى أسباب ثبات على ديننا. ساعة كاملة وإحنا نهضر. المهم هذا السؤال قد أجيب عليه والحمد لله. نكتفي بهذا هاي الساعة. نعم قل هو صالح الشيخ. إيه نعم الشيخ صالح الشيخ كان عنده كلمة سمعتها في شريط لعل إن شاء الله ما تكونش مفبركة عليه، أنه أطلق كلمة الكفر على بعض الحكام في بلادنا يوم كانت فتنة الدماء. هذه في هذه على كل حال هذا الكلام خطأ منه، وقع في خطأ. وللعلم فإن الشيخ صالح الشيخ قد وكثير من علماء السعودية غيروا كثيرا من تنزيلاتهم الأحكام على الأعيان لما وقعت الفتنة وما يسمى بالفئة الضالة في بلادهم والتفجير والقتل، فغيروا لأنه التنظير الكتابة غير الواقع. فلما وقعوا ورأوا بأعينهم كثير منهم أصبحوا ممن كان عندهم شدة واندفاع في تكفير المعين، صار عندهم توقف، صار عندهم تثبت. منهم شيخ صالح آل شيخ هذا، وهو الذي كان عين هذا الشيخ ماجد المرسال الذي تكلمت في هذه الكلمة الطيبة، الذي عينه لمناقشة المتطرفين في السجون في السعودية. الشيخ صالح الشيخ غير كثيرا لما يسمع له، لما كان يشرح شرح الكتاب الوسيطية والطحاوية كانوا في أمان واطمئنان، لكن لما وقع ما وقع في السعودية كثير من هؤلاء الشباب، الشيخ صالح الشيخ يعتبر من الشباب لكنه رجل عالم وموسوعي حفظه الله، لكن وقع في هذا الخطأ فأطلق كلمة الكفر على بعض الحكام في بلادنا فأخطأ في هذا وقد رجع، لكن مع الأسف ما أدري لعل المنصب بتاعه ما خلاش يعاود يدير تصريح آخر. فأطلب ممن يستطيع أن يصل إلى هذا الشيخ الفاضل الذي هو رجل فاضل وعالم نحسبه كذلك، من يستطيع أن يصل إليه حتى يعيد الكلام الصحيح ويبطل ذلك الكلام الذي قاله في حق بلادنا، فإن شاء الله يعمل خيرا. يعني حاولوا بحكمة أن الإنسان يصل إليه ويطلب منه أن يقول كلمة يبطل بها تلك الكلمة السابقة التي كانت ظلما في حق بلادنا، وحتى لا تستغل هذه الكلمة كما يقول الأخ أنها الآن تستغل من بعض المنحرفين أو من بعض الذين يريدون زرع الفتنة بين المسلمين. نسأل الله تعالى ذلك، يعني نسأل الله العافية والعفو والخير وأن يحفظنا من الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى والحمد لله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن الله تعالى ورسوله بريء منه، وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.